أنا من أنا؟ أنا من أنا؟ أنا في الوجود وديعة وغدا سأرحل عابرا في لحظتي أنا من أنا أنا من أنا أنا في الوجود وديعة وغدا سأرحل عابرا في لحظتي أنا من أنا أنا من أنا عبد لذاتك سيدي مولاي عبد لذاتك سيدي مولاي أنا من أنا عبد لذاتك سيدي فأنر بفضلك قلبي وامحو زلتي أنا ما خفضت لغير ذاتك جبهتي أنا ما مددت يدي لغيرك سائلا أنا ما مددت يدي لغيرك سائلا فاغفر بفضلك ذنبي واقضي حاجتي مولاي.